وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم، المؤلف نقل بقية قول أبي طالب المكي في تقريره أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وسيأتي الرد عليه. فأبو طالب المكي يقرر أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وهذا لا فرق بينهما، وهذا قال به طائفة من السنة على رأس الإمام البخاري، وقال به بعض أهل البدع كالخوارج المعتزلة. والصواب كما سيبين المؤلف رحمه الله أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا، بل هما، بل إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. إذا أطلق الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع كما في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. هذا المؤلف نقل بقية قول أبي طالب المكي، قال يعني أبو طالب المكي: فأما تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما تجب هذه المعاني التي وصفناها، أن تكون عقودا من تفصيل أعمال الجوارح، مما يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية، لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى. فأبو طالب المكي يقرر أنهما شيء واحد، ويقول أن حديث جبرائيل لما سأله عن الإسلام وفسرها بالأبواب الخمسة قال هذا تفصيل أعمال القلوب وعقودها، تفصيل لأعمال القلوب وعقودها، وليس ذلك لأن هناك فرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد، وليس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم. هذا على حسب ما ذهب إليه. والصواب كما سيأتي أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وليس كما قال أبو طالب المكي أنه تفصيل لأعمال القلوب في حديث جبريل. قال يعني أبو طالب المكي: ويجتمعان يعني الإسلام والإيمان في عبد واحد مسلم مؤمن، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من عليه وصف جسمه. هكذا يقول: المؤمن المسلم الذي يعمل ويصدق يجتمعان فيه، فيكون اعتقاده في القلب هذا وصف قلبه، وعمله في الجوارح هذا وصف جسمه. قال يعني أبو طالب المكي: وأيضا فإن الأمة مجتمعة يعني مجمعة على أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمنا، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. يعني يقول الدليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد إجماع الأمة، أن العبد لو آمن بما جاء في حديث جبريل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولم يعمل بما وصفه بما ذكر موصل الإسلام، لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يصم ولم ينطق بالشهادتين ولم يحج، فإنه أجمعت الأمة على أنه لا يسمى مؤمنا. وكذلك إن عمل بجميع ما وصفه به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان لا يكون مسلما. يعني لو نطق بالشهادتين وصلى وزكى وصام وحج لكنه لم يكن مؤمنا في الباطن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر، أجمعوا على أنه لا يكون مسلما، والأمة لا تجتمع على ضلاله. ما دام أجمعوا على ذلك فالأمة لا تجتمع على ضلاله. وهذا الحديث حديث قول لا تجتمع أمتي على ضلاله حديث ثابت، رواه الترمذي في كتاب الفتن عن ابن عمر أنه قال لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، رواه الترمذي في المقدمة، وأيضا رواه الإمام أحمد في مسنده عن البصرة الغفاري: سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. والحديث له طرق له ألفاظ وهو صحيح. استدل به أبو طالب البكي على أن الأمة لما أجمعت على أن المصدق لا يصح إيمانه حتى يعمل والذي يعمل لا يصح إسلامه حتى يؤمن دل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. نعم، هذا أقره، وسيأتي جواب المؤلف رحمه الله. نعم، قلت كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان، أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدق، أو أنه لم ير خلافا أهل الأهواء خلافا، وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم، وهذا والله أعلم مراده. فإنه عقد الفصل 33 في بيان تفصيل الإسلام والإيمان وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة، وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس، لكن ينازع في شيئين، أحدهما أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق مؤمنا دون مسلم في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقول لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار، فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء. نعم، المؤلف رحمه الله وجه كلام أبي طالب المكي فيما سبق من تقريره أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وبين ما ينازع فيه، فقال قلت، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله، كأنه يعني أبا طالب المكي أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، يعني إجماع الصحابة ومن اتبعهم أن الإيمان لا يصح إلا بالإسلام والإسلام لا يصح إلا بالإيمان، لأن هناك من بعض الصحابة كأبي حنيفة وأصحابه قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، فالمؤلف يوجه قوله يقول كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، أما من جاء بعدهم كأهل الكوفة ورجاء الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه فإنهم يخالفون على خلاف قول ما قره، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، هذا توجيه آخر، أنه قصده أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان، هذا توجيه ثاني، توجيه لقول أبي طالب المكي أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدق إذا أنكر بعض هذه الأركان، أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدق، هذا توجيه ثاني. وتوجيه ثالث قال أو أنه لم يرى خلاف أهل الأهواء خلافا، أهل وأهل البدع، يعني المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام يوجه قول أبي طالب المكي في تقرير أن الإيمان والإسلام شيء واحد وأن الناس أجمعوا على هذا بثلاث توجيهات. التوجيه الأول أنه أراد أجمع الصحابة ومن اتبعهم وأما من بعدهم فإنهم ليسوا كذلك. التوجيه الثاني أنه مقصوده أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام. التوجيه الثالث أنه لم يرى خلاف أهل الأهواء خلافا، أهل البدع، وإلا أهل البدع يخالفون في هذا، فيرون الإسلام شيء والإيمان شيء آخر، وقال المؤلف وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم، فأبو طالب كما يقول المؤلف كان عارفا بأقوالهم لكنه لم يعتبر خلافا في هذا الاعتذار الثالث أنه لم يرى خلاف أهل البدع خلافا، يقول فإنه يعني أبو طالب المكي عقد الفصل 33 في بيان تفصيل الإسلام والإيمان وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل السنة ومن مذهب أهل الجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعليق عليه وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس، يعني اللي قاله أبو طالب جيد في الجملة لكن ينازع في شيئين قررهما، يعني أبو طالب المكي ينازع في شيء قررهما، الشيء الأول قول أبي طالب المكي المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، هذا ينازع فيه، المسلم الذي يستحق الثواب لا يلزم أن يكون معه الإيمان المفصل تفصيل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذا لا يستطيع معرفة التفصيل، لا أهل العلم يكفي أن يكون معه الإيمان المجمل وما يستطيعه من التفصيل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ينازع في شيء، أحدهما أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، فالمؤلف يقول ينازع في هذا لا يلزم أن يكون معه الإيمان المفصل، يعني تفصيل الإيمان وتفصيل هذه الأركان الستة طويل لا يستطيعه كل أحد، يكفي معه الإيمان المجمل بالله وفي ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، يؤمن بالملائكة الجملة، يؤمن وما ويؤمن بالتفصيل بما عرف منهم، يؤمن بالكتب المنزلة وبالرسل وباليوم الآخر بالبعث والجزاء والجنة والنار والحساب، يؤمن بالقدر، أما التفاصيل فلا يستطيع كل أحد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ينازع في هذا في اشتراطه التفصيل، أحدهما أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، والثاني يعني الشيء الثاني الذي ينازع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق مؤمنا دون مسلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقول لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار،